هل يجوز نحر الشاة الغنم والمعز؟ ما هي طريقة النحر؟ الذبح للشاة بالاتفاق والإجماع، والنحر للإبل بالاتفاق والإجماع. هل يجوز أن يذبح ما ينحر أو ينحر ما يذبح؟ بخلاف. أما الذبح فيكون في موضع التقاط الرقبة مع الرأس عند الحلقوم أو نهايته من جهة الفم، وأما النحر فيكون عند التقاء الرقبة مع الصدر أي اللبة، هذا هو النحر. والصحيح أن ما يذبح يجوز أن ينحر، وما ينحر يجوز أن يذبح، هذا صحيح. لكن الغنم أخص بالذبح، والإبل أخص بالنحر. أما البقر فالذي جاء في النص إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتذبح، وقال في الحديث أيضا لما أدخل لحم على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا ما هذا؟ قال لحم بقر ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته أو أهل بيته. والبقر أيضا يذبح وكذلك ينحر، والطريقة كما ذكرت.